أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وعليه قلع الزرع وإن لم يحصد، وأجرة المثل وإن لم ينتفع. عليه يعني الغاصب الذي يغصب الأرض يزرعها، عليه أن يقلع الزرع وإن لم يحصد، لأنه ما مغتصب، لأنه زرعه بطريقة غير مشروعة، ما لحق البقاء ولا لما يطيب. وأجرة المثل مدة المدة التي بقي فيها الزرع من يوم غرسه لما قلعه. وإن لم ينتفع، ما جاء له نفع، لأنه ما جاء له من الزرع فائدة، يمكن إذا قلع بس يسلم الأجرة ولا ما جاء له فائدة. إذا زرع الغاصب في الأرض المغصوبة ببذر منه فالزرع له، ويجب عليه قلع الزرع من أرض المالك وإن لم يحصد، أي وإن لم يبلغ حتى الحصاد، لأنه متعد بالوضع، إلا أن يرى المالك إلا أن يرضى المالك ببقاء الزرع إلى الحصاد بإجرته. وإذا نقصت قيمة الأرض بالقلع لزم الغاصب ذلك. بعضها بتمحق القاع إذا نتفوا الأشجار منها، يجي فيها أحفر. ومثل الذرة إذا جزوها يجي فيها جذاوير، والجذاوير بنتحتاج مخرش، بنتحتاج مجسم وشغل، عليها أرش الأرض. فإن لم تنقص لزمه ما يغرم في إصلاحها إلى حالها الأول، ما يغرمها المالك، لزم الغاصب ما غرم المالك في إصلاح الأرض. ويلزم الغاصب أجرة المثل للعين المغصوبة مدة الغصب، وإن لم ينتفع بها إذا كان ذلك مما يؤجر لا مما لا يؤجر، كالنقدين والمثليات. يعني النقد إذا سرق رجع رده، ما عادة الناس يأجروا النقد، فلا يجي له أجرة المالك، فلا تلزم الأجرة فيها على الغاصب إلا أن يجري عرف بالتأجير كالعيار. كان بعض الجزر كانهم بيوزنوا بالفرنسي، يوزنوا اللحمة، إذن بيستفيدوا منها وبيكروها كالعيار والتجمل. التجمل الشخص الذي يقدر يتهموه بالإفلاس، يساعده يجي عنده قروش لجلهم يركنوا الزبائن يدينوا، كما قبلته ماله بالإفلاس ما عاد أحد بيتناوس يعامله. وكذا المسجد والقبر والمصحف، فيجب أجرتها وإن كانت مما لا يؤجر، أي شيء للمسجد أو للقبر. ولا في المسجد ما هو سابر نقول نجريه مجرى العرف، لأنه قال إذا جرى العرف بأنه لا يؤجر فلا يجي فيه أجرة، واستثنى المسجد. المسجد ما بيأجره، لكن إذا استهلكه يسلم أجر، يغتصبه ذا الحين هلا مع الحرب، الشباب يغتصبوا مساجد والحكومة تغتصب مساجد، اتخذوها ثكنات عسكرية، هم مغتصبين، يلزم طردهم من المسجد ويلزمهم أجرة الماضي، أجرة بقاهم. ف فيجب أجرتها وإن كانت مما لا يؤجر. فلو كان المغصوب ثوباً أو نحوه ولم يلبس بل بقي معه مدة طائلة لو لبسه في بعضها لخلق، يعني الخلق يعني يتبلى، فإنه يلزمه أجرة الثوب لمدة بقائه عنده وإن لم يلبس. لكن ما هي أجرة لبس؟ أجرة بقى، لأن عاد سليم، لأنهم لو لبس الثوب يعني يتبلى. فإن أجر أو نحوه فموقوف، هذا فيه إشكال من اللغة العربية، المؤلف بيختصر جور لما يتسامح في بعض التعبير، عطف نحوه على أجر، وأجر جملة فعلية ونحوه اسم مفرد، ما بيعطف المفرد على الجملة إلا إذا هو اسم فاعل، اسم فاعل لأن حكم الجملة، لكن شدة الاختصار فرض عليه. ويشتي فإن أجر أو فعل نحو الإجارة، لكن العطف هنا فيه إشكال عند النحويين، ما بيسمحوا إلى حد أنهم ما بيسمحوا بعطف الإنشاء على الخبر ولا عطف الخبر على الإنشاء، يعني ضرورية التساوي التدارب. إذا نحوه وجهه منصوب على أنه مفعول به، الجملة فعلية محذوفة تقديرها فعل. فإن أجر أو فعل نحوه أي نحو الإجارة من العقود التي تلحقها الإجازة كبيع أو هبة أو نحوهما فموقوف. إذا فعل الغاصب أي شيء من العقود فإنه موقوف على إذن المالك ولا ينفذ إلا بإذن. هذا معنى قوله فموقوف، فموقوف ذلك التصرف على إجازة المالك، إذ الغاصب فضولي، فإن أجاز لفظا أو جرى منه ما هو بمعنى الإجارة بمعنى الإجازة. أنا عزمت قصة على شرح الأزهار، لو به غلط مطبعي خيرات. الإجازة إما باللفظ أن يقول المالك أجزت، أو يقع من المالك ما يدل على الرضا، مثل حين يطالب الغاصب بالكراء الذي حصلها من يوم أجرها، ثم طالبته بالكراء أو بالثمن دليل على إجازته للبيع أو للإيجار. كالمطالبة بالأجرة مع علمه بالتأجير صحة الإجارة، واستحق المسمى إن علم قدره، ما لم يقبل فإن غبن ثبت له الخيار. إذا جاء أجره بإجارة فسدة ثبت للمالك الخيار، ويسقط لزوم الأجرة والضمان عن الغاصب بإجازة المالك لتصرفه من يوم الإجازة، يسقط الضمان من يوم أجاز لأنه أصبح أمين، أصبح وكيل له، وتصير العين والأجرة في يده أمانة سواء أجاز قبل القبض أم بعده. وأما إذا لم يجز المالك بقي العقد موقوفا حتى يرد أو يفسخ، واستحق المالك أجرة المثل يطالب بها من شاء من الغاصب أو المستأجر. يبت قاعد الحين بين يجو الظلمة يملكوا بلد وفيها دقاق وأجروا في نفسها. فإن أجاز المالك نفذت عقد الإجارة، وإلا جاز للمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل، بحيث إذا جاء المغتصب أجرها بإجارة قليل يلزمه يوفر. و ولحق أن يطالب من شاء من الغاصب أو المستأجر، وحيث يطالب الغاصب بأجرة المثل وقد أجره بأقل لزم الغاصب أن يوفي إلى قدر أجرة المثل، وإن أجر بأكثر لزمه دفع أجرة المثل والزائد عليها لا يستحقها الغاصب لعدم ملكه للأصل. ما ذكر وجه سبب الزائد؟ سبب خلاف بين أهل العلم فيما زاد على أجرة المثل، بل الصحيح للمذهب أنه يلزم الغاصب يتصدق له ويسلم للمالك أجرة المثل. وإن كان المسمى أقل من أجرة المثل لزم المستأجر توفية المسمى إلى قدر أجرة المثل، ولا يرجع على الغاصب بما وفى من ذلك إن كان قد علم أن العين غصب أو انتفع بها، فإن لم يعلم بالغصب ولا انتفع رجع على الغاصب لأنه غرم لزمه بسبب. وأرش ما نقص، يعني يجب على الغاصب أرش ما نقص، فأرش معطوف على قلع فقوله وعليه قلع الزرع، يعني وعلى الغاصب أرش ما نقص من العين المغصوبة إذا كان بغير فعله، ولو بأمر غالب كتهدم الدار وجرح الدابة وغرق السفينة وتحطم السيارة وأرض محروثة فصلبت أو نحو ذلك، فإنه يلزم الغاصب إذا رده أرش ذلك النقصان وهو ما بين القيمتين، ما بين قيمة الأرض سليمة وقيمتها مخربة، مخربة بالصلب، ولو بمجرد زيادة من فعله قد مثل لهم كأن حفر بئرا ثم طمها، معناه ولو كان النقص بسبب زيادة من فعل الغاصب، يعني إذا الغاصب اغتصب الأرض وهي تسوى 100,000 وجعلنا سبرها على وشاواها لبقي تسوى 150 ورجع عجم يخرب ذيك السبر، يلزمها أرش الناس، يعني قد يستضعفها الإنسان يقول ماذا زيادة ما هي من فعله، لكن إنها زيادة في الأرض وقد نقصت قيمة الأرض بسببها، بسبب حين أزالها. ومثل لها الإمام بأن الإنسان اغتصب أرض ثم حفر فيها بئرا فزادت قيمة الأرض بسبب البئر ثم دفنها، ومعنى قوله طمها، عندما دفنها نقصت قيمتها الأرض وما هي ناقصة عن قيمتها قبل ما يحفر البئر، فيلزمها قيمة البئر هذه لأنها نقصت الأرض بسببها كان قد قيمتها أكثر. قلت هو لأن النقص كم هو؟ هو حق البئر، أنا زاد فيها تقريبا 50 كما مثلنا 50,000 يلزمها 50 الزيادة. فإذن يلزم الكل له أغلى، أبلا قد تكون أغلى إذا الأرض صغيرة، لا هي صغيرة إن الأرض كبيرة جر تأغلى ولا كما، المهم أن الزيادة التي النقص نقص من زيادة هي من فعله، من فعل الغاصب. يلزم من فعل قال ولو بمجرد زيادة من فعله، تراها زيادة لا بس إذا تجيب فيها زيادة بقدر البير إذا باعها بي توفر يلزمها 1,200,000 أو إذا باعها تجيب فيها 50,000 ما هي سواء، البير ما هي غالية أحجار، ولو غالية ما أنه قد ضر بل عليها أرش ما نقص، أن البير ما هي نهار غير متعذب ليش ما حق. إحنا ذاك اليوم طالبنا رئيس الجمهورية بالدار الرئاسي لأنه عمر في أرضنا، أنا شتي نخبط لكم رجلاتي في قال ريته قال ما ريته، الأرض هي لنا لأنها للإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى وجدنا إحنا ورثته. ورجع قال كان نتحاكى وإحنا تحاكينا ذاك اليوم يوم بدع ولا حد ولا رضي جو، جاء نبهته بدنا نشتي حد الناس ولا خلي البيت ذا نحل فيه مع السلامة، رحت أقول لك لي شل الأراضي الناس ليش ما بلدي شل حقنا. أرضي ولا ذا تنبيه، فالأرض ما هي تسوى هذا المبالغ عمر فيها عمارة ينقلها والبير ينقلها البير تنقلها تراب، لا ما لحق من الخراب ما يجوز، ما لحق إلا إذا ما درى وين يجيب التراب حقها حق البير، إذا ما درى وين يجيبه أن البيت عمارة قلت تقدم أنه ينقلها، ينقل أي شيء زايد في المعشر الأول إذا ما هو ضار بالأرض، إذا يفصله إذا عاده بيصبر فصله، إذا ما سبق كيف بيصبر يفصل البير. المهم انه متعدي، المتعدي متعدي ما له ما له حق القرار. ثم ان الغاصب طمها او طمت بغالب او طمت بغالب، لو يجي سيل يطمها فانها ضامله حيث يضمن زيادة، فإنه يضمن ما نقص من قيمة الأرض بسبب طم البير، وهذا حيث لا يلزم الغاصب الطم شرعا بأن يكون التراب الذي أخرجه من البئر موضوعا في مباح أو في ملك صاحب الأرض برضاه. أما لو كان يلزم الغاصب الطم شرعا فلا يلزم ما نقص من قيمة الأرض بالطم، وذلك كأن يكون التراب الذي أخرجه من البئر موضوعا في الطريق أو في ملك الغير أو في ملك المغصوب عليه بغير رضا، فإنه بهذه الصور يلزم الغاصب إزالة التراب إلى موضع خروجه وهي البئر، وإذا فعل ذلك لم يضمن ما نقص من الأرض المغصوبة بالطم أيضا. إلا أن يجد مكانا مباحا لرد التراب إليه أو ملكاً للمغصوب عليه برضاه مع كون ذلك المكان مساوياً في المسافة للبئر، ولا يلحق الغاصب بالنقل زيادة في المشقة أو الغرامة، فإن ضم البئر مع وجود أحد هذه الأماكن ضمن ما نقص. وحكم الطم إن طلبه صاحب الأرض لم يلزم، كمن هدم جداراً لغيره لم يلزمه إصلاحه بل يلزمه الأرش، إلا حيث الحفر في شارع أو طريق فهو منكر يجب إزالته، وإن طلب الغاصب ضم البير فله ذلك، وإن طلب الغاصب ضم البئر فله ذلك لئلا يضمن ما وقع فيها قبل رضا المالك. فأما بعد رضا المالك فلا شيء على الغاصب، قال في البرهان وكذا لو منعه المالك عن الطم فهو رضا. إلا السعر قيل والهزال ونحوهما في الباقي فإنه لا يضمن، هذا استثناء من قوله أنه يضمن أرش ما نقص، إلا نقصان السعر إذا جاءه سرق سيارة وجاء رخصة السيارات، إنه لا يضمن لأنه ما هو ذي جاب الأسعار، ولأن ما هو نقص حقيقة، ما هو لا نقص في غيره في سعره. قيل والهزال، إذا هزلت البقرة بشرقها اغتصبها وجعلتها قد ضعيفة، إنها لا يلزمها أرش النقص. ونحوهما، نحوهما التحاء الشارب الشاب وشيب الملتحي وسقوط ثدي الكاعبة واغتصاب فرد نعل قيمة الزوج 10 فنقصت قيمة الباقي حتى صارت لانفرادها تساوي درهمين فقط. المقرر للمذهب أن الهزال مضمون، الهزال مضمون ما بالله نقصان السعر بما هو مضمون. نقصان السعر فإنه لا يضمنه، كما لو غصب دابة قيمتها 100 درهم فردها وقيمتها 100 فقط لم يلزمهما نقص إذا كان زيادة السعر ونقصانه يرجع إلى الرغبات، لا لو تجدد الغصب كأن يتمكن من الرد ولم يرد حتى حصل النقص، حتى حصل النقص في السعر إذا أخرها حبسها لما واتاها تنقص، فيضمن ذلك النقص في القيمي فقط لا المثلي فيرده أو مثله، ولا يضمن السعر مطلقا. ماذا يه بيلزمه؟ بيلزم كل غاصب، بيلزمه نقصان السعر، لأنه قال إذا أخره لما نقص السعر النظام. جاءه مثل الاستثناء المستغرب، قال إنه يضمن أرش النقص إلا السعر فلا يضمن، إذا لم يؤخره عنده، والغاصب متأخره فيشف أخره لما نقص سعره. الحين مثل اليمن، حين يجي واحد يسرق يمني لما ينقص سعره ويردها ما عادها تسواش، هو ضامن انها بقيت معه بطريقه غير مشروعه. قيل والهزال ونحوهما في الشيء الباقي وهو خلاف المختار لا التالف فلا خلاف في ضمانه. والمختار أن الهزال ونحوه من الصور المتقدمة مضمون على الغاصب، ما نقص من القيمة في الباقي بسبب ذلك الهزال ونحوه، سواء كان المغصوب باقيا ورده على مالكه أم تالفا فيضمن 8 دراهم في النعل، في النعل 5 عن الفردة المغصوبة و3 للنقص الباقية. إلى هنا أحسن الله إليكم وإليكم.